يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهنا الأمان الأمان من كثرة الذنوب والعصيان يا الله.